بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى الدهر الدهور كلها امين. معلش متاسفين على التاخير، لكن الاجتماع او اي حاجه في الكنيسه ضروري تتم في ميعادها مهما كان السبب من الاسباب. بناخد في الجغرافيا بتاعة الكتاب المقدس، يدوب خدنا مقدمة عن الشرق الأوسط وخدنا تقسيم المنطقة بتاعة الأراضي المقدسة الخمس مناطق، تمام؟ دي خدناها آخر مرة. هنبتدي بقى المرة دي في شوية حاجة صغيرة، وعشان بعد كده إن شاء الله هنبتدي. وعرفنا المنطقة الأولانية هي منطقة السهل الساحلي من عند البحر المتوسط، بعد كده السهول أو المرتفعات الوسطى، الهضاب الوسطى، بعد كده المنطقة بتاعة الوادي الإخدودي بتاع نهر الأردن، بعد كده هنلاقي بعد الوادي الأخدودي هنلاقي هنا منطقة شرق الأردن، بعد كده شرقها المنطقة الصحراوية. ماشي. هناخد النهاردة الطقس او المطر والطرق. المطر بيكون ازاي؟ هل زي مصر مثلا ولا نظامه ازاي؟ وضروري بس نشتغل بحاجه عشان بس ايه تبقوا فاهميني اكتر. أول حاجة نعرف أنا يهمني حاجة معينة مش البداية يعني، والموضوع بسيط فنشكر ربنا يعني هي جاية. نعرف السنة الإسرائيلية بتتقسم ازاي بين ال يا ريت حد يولع المره خالص. خلاص السنه الاسرائيليه بتقدم ازاي؟ خلاص بتنقسم لقسمين زي ما انتم شايفين هنا، تمام؟ هنا القسم اللي فيه مطر او الفتره اللي فيها مطر من شهر 10 لشهر 4، من 10 اكتوبر لغايه 4 ده في مطر، تمام؟ وبعد كده في فصل جاف من شهر 6 زي ما انتم شايفين اهو في المربع ده لشهر 9. الباقي ده انتقالي، الباقي ده انتقالي، فتره انتقاليه. ازاي؟ خلي بالك معايا عشان تفهم القصه جايه ازاي. يعني المطير، خلي بالك بقى من النقط دي واصحى معايا. قلنا هناخد النهارده المطر والطرق في اسرائيل كجغرافيا، وقلنا السنه بتنقسم لقسمين، من 10 ل 4 ده مطر فيها مطر، ومن 6 ل 9 جاف. طيب المسافه من 4 ل 6 فيها ايه؟ قلنا منطقه فتره انتقاليه. وهنشوف الفترات الانتقاليه ونركز معايا لان دي ضروري تبقى فاهمها كويس. خلي بالك بقى معايا، من نص شهر 10 لغايه الاخير، خلي بالك من كلمه الاخير ديت، لغاية 4 ده مطر، تمام؟ من شهر 4 من آخره لغاية نص شهر 6 الأولاني، خلي بالك طالما السهم نازل أو رايح لحتة يبقى هيروح للبداية كده، افهمها بالبلدي كده. يعني هنا شهر 10 من نص شهر 10 يبقى التاني رايح لفين؟ لكل 4، حلو؟ وبعد كده الفترة الانتقالية من 4 ده كله رايح لنص شهر 6 الأولاني، ماشي؟ دي فترة انتقالية ما فيهاش أي حاجة. من نص شهر 6 التاني، تمام؟ لغاية نص شهر 9 الأولاني جاف، لكن يبتدي نص شهر 9 بقى التاني، أو نص شهر 9 التاني خلي بالك بقى التاني، ولغاية نص شهر 10 الأولاني يبتدي بقى المطر. خدت بالك إزاي؟ تاني أقول نص شهر 10، آسف، التاني مش الأولاني، لغاية 4 ده جفاف، تمام؟ أو آسف، مطر. من نص شهر 10 التاني ده مطر. طيب حلو خالص، نيجي بقى الفترة بتاعت الجفاف من شهر 4 لنص شهر 6 الأولاني، ده كده ده جاف. نص شهر 6 التاني من 4 لنص شهر 6 الأولاني ده يعتبر إيه؟ يعني شيء من المطر، لسه في مطر. لكن نص شهر 6 التاني لغاية نص شهر 9 الأولاني ده جاف فعلا. لكن نص شهر 9 التاني لغاية نص شهر 10 الأولاني ده كده انتقال، هيبتدي ده جاف بس هيبتدي بعد إيه؟ المطر. وصلت ولا اتلخفنته؟ تمام؟ يبقى أقول تاني، هنا نص شهر 10، هنا التاني ده مطر، تمام؟ لغاية شهر 4، ماشي معايا هنا؟ ركز هنا في نص شهر 10 التاني لغاية شهر 4 كله ده مطر. 4 لغاية نص 6 الأولاني ده لسه كده انتقال بين الجاف والمطر، يعني في احتمال مطر شوية. لكن نص شهر 6 التاني من هنا لغاية نص شهر 9 الأولاني ده جاف فعلا. لكن نص شهر 9 التاني ولغاية ما يروح لغاية نص شهر 10 الأولاني ده في إيه؟ بداية المطر. وصلت؟ تمام؟ ولا صعبة؟ يعني 10 هنا هنبتدي من المطر، يعني لما يطلع السهم يبتدي من المطر، وبعد كده لغاية 4 مطر، و4 يروح لغاية نص 6 الأولاني مطر، بعد كده نص شهر 6 التاني ده جفاف، لغاية نص شهر 9 الأولاني جفاف، يطلع نص شهر 9 التاني هيشتغل بقى، يبتدي يستعد للمطر بقى. نص شهر 9 التاني، نص شهر 10 الأولاني ده إيه؟ مطر. تمام؟ وصلت كده؟ طيب إيه بقى؟ امتى فصول الجفاف وايه الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها في حكايه الجفاف وغير الجفاف وغيره، تمام؟ ده قطاع كده يعني ماسك الارض واخد فيها قطاع عرضي، تمام؟ الارض كلها هنا، نهر الاردن اهو، شايف ازاي؟ يعني كان الارض مفروشه كده، وده راح حاطط ايه؟ حاطط سكينه زي ما انت بتقطع حته الجاتوه كده، ونازل كده في الارض فتبان بالشكل ده. ده هنا البحر، خلي بالك، ده السهل الساحلي، ده السهول الوسطى، تمام؟ ده هنا الوادي الاخدودي بتاع الاردن، بعد كده الشرق الاردن، وهنا دي الصحراء. شايف واخد ازاي؟ قطاع. تعال نشوف بقى ايه اللي بيتحكم في المطر وايه فوائد المطر وليه بينزل المطر. خلي بالك بقى، في اورشليم مثلا، اورشليم في السهول الوسطى، المهم يعني في اورشليم تلاقي في النهار في الصيف يعني في شهر 8 في النهار الحرارة 30، وده مش وحش. والليل الحرارة 18 وده يعتبر ساعة فرق ضخم جدا. ليه بقى؟ أورشليم في المنطقة دي اللي عليها السهم كده، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن في بداية الصبح يبقى عشان يوصل لها الريح بتاعت البحر، تمام؟ توصل متأخر شوية، يدوب على بداية نص النهار، يعني على الساعة 12 كده تبتدي ريح البحر اللي هنا ده يوصل لفين؟ لأورشليم. فيبتدي يدوب بعد ما تنكسر الشمس بعد الساعة 12، يبتدي بقى الريح اللي هي جاية لها من الغرب من عند البحر تبتدي تدي طراوة لأورشليم، عشان تعرف البحر بيأثر ازاي وازاي لما يصطدم رغم ان اصطدامه بالجبال او الهضاب الوسطى يعتبر يعني هيخلي الرياح تنعكس، لكن اورشليم ميزتها لانها في الهضبة الوسطى الرياح بتاعت ولانها مرتفعة الرياح بتاعت البحر توصل لها، بس توصل لها بعد نص النهار، فتلاقي الجو عشان كده بعد الساعة 12 يبتدي الجو ايه يهبط. وشرق الاردن المنطقة المحاصيل اللي هي في الفترة بتاعت الصيف هنقولها العنب، وده عندنا في الصيف برضو، والتين، بس التين عندهم ما شاء الله يعني شجرة التين حاجة ضخمة مش زي عندنا، والثمرة حاجة كبيرة كده مش زي عندنا برضو، والرمان يعني عندهم رمان أنا شفته، يعني الرمان عندهم بحجم البطيخة عندنا حاجة رهيبة يعني. والشمام فصل الربيع تلاقي الأغنام تاكل ما تفضل فصل الصيف أسف تاكل ما تبقى من فصل الربيع، يعني اثناء يعني الحصاد الباقي من الحصاد تاكله الاغنام. مهم قوي ودي هناخدها في الطرق، ان الارض ما تبقاش مبلوله، لان دي احنا بنتكلم في عصر المسيح ما كانش فيه اسفلت ساعتها، تمام؟ فالارض ما تبقاش مبلوله عشان العربيات تجري فوقيها ما تغرسش حتى لو حديد، ان هنا لو اي حته ما فيهاش اسفلت تلاقي اي بركه ما اي شويه ميه مطره توقف الدنيا. لكن في عصر المسيح هيبقى في اختلاف هنقوله بعد شويه. يبقى ده الكلام بالنسبه لاورشليم. نيجي بقى نكمل شويه، ده في الشهر ايه؟ شهر الجاف. تعال بقى نشوف المطر، ايه المطر بالظبط بتركز فين وامتى والحكايه بتمشي ازاي. هشرح لك ببساطه، المطر كمطر فعلا من شهر 12 ل 2 ده مطر ايه رخه، تمام؟ يعني مش رخه ده حاجه يعني ممكن اورشليم تلاقيها تنزل التلج زي ما هنشوف لك بعد شويه، لكن الفتره اللي قبليها بيبقى في مطر مبكر، مطر على خفيف من 10 ل 12، والفتره دي بيحرطوا فيها الارض. خلي بالك الفترة دي مهمة جدا. الفترة اللي بعد المطر الغزير من 3 ل 4 بينضج فيها المحاصيل، فخلي بالك في نقطة بقى، أجيب لكم الصورة بتاعتها عشان تفهموها. لو الفترة بتاعت 10 ل 12 المطر المبكر ده بدت متأخر، يبقى إذا فترة الزراعة هتنكمش، هي بتضغط عليها من ناحية. هتنكمش بدل ما هي شهرين ممكن تبقى ايه اقل. لو المطر الغزير ده خلص بسرعه من 12 خلص مثلا في شهر واحد، يبقى فتره الزراعه انكمشت، وفتره النضوج المتاخر خدت معاها شهر 2 و3 و4، يبقى اي بدايه متاخره بالنسبه للمطر لو المبكر ده لو بدا متاخر عن 10 هيضغط فترة المطر. لو فترة المطر دي خلصت بسرعة يبقى النضوج دي هتزيد، يبقى هتخلي برضو فترة المطر صغيرة، يبقى العاملين دول بيضغطوا على فترة المطر. ليه بقى؟ لأن عشان يورينهم ربنا، خلي بالك من فكر ربنا، إن هو المتحكم في طقس إيه؟ في طقس أورشليم، رغم إنها بلد تفيض لبنا وعسلا، أيوة، لكن لا تعتمد على نهر زي نهر الأردن أو نهر النيل. نهر الأردن ما هوش ليه فروع ضخمة تقدر تغذي كل الأرض، لا، لأن ارتفاع الجبال الوسطى زي ما احنا شفنا زي ما احنا شايفين هنا مثلا ده بيقلل اعتمادها على المطر. لو ان قريبة عالية يبقى فيها مطر زيادة، بس كله بيتحكم في ايد ربنا. عشان كده ساعات لما كانوا يعملوا شرد كانوا يروحوا يعبدوا البعل. ليه؟ البعل عند الفينيقيين وعند الكنعانيين اله الطقس، حكم في المطر عشان ينزلهم المطر طبعا، ولا كان بينزل ولا بيعمل. يبقى دي الفكره بتاعه المطر، هنحكيها كده بالراحه عشان نبقى فاهمين. المطر المبكر اللي احنا كنا جايبينه في برضه يبقى معانا الاسم، بيسموه بالعبري يورين. يورين ده المطر المبكر من 10 ل 12 ده توقيته السليم. الفترة بتاعة المطر اللي هو بقى المطر من 12 ل 2 بيسموها ماتير M-A-T-R-E تمام. ده من 12 ل 2 ده فترة الزراعة. الفترة المتأخرة اللي هي 3 و 4 اسمها ملكاش تمام. والفترتين الاولى والثانيه والثالثه هم اللي بيتحكموا في فتره المطر تمام. الاولى زادت يبقى فتره المطر اللي هي الجامد هتبقى ايه، هتتضغط. الثالثه فتره المطر نفسها قلت او يعني انتهت بسرعه، يبقى فتره الجفاف او فتره النضوج المتاخر ده هتزيد برضه هتقلل فتره المطر. كل ده بيتحكم في ربنا تمام. طبعا القاعدة اللي احنا عارفينها، ودي طبعا كل ما كان الحاجة زرقة قوي يعني فيها مطر زيادة. في عوامل تحكم في المطر احنا قلناها قبل كده بس برضو نقولها تاني عشان نفتكرها. المنطقة لو قريبة من البحر زي مثلا السهل الساحلي ده قريب من البحر هيبقى فيه برضو مطر كتير. كل ما بعدنا ناحية الشرق يعني كل ما بعدنا عن البحر كل ما المطر قل تمام. دي قاعدة. طيب لكن كل ما كانت المنطقة مرتفعة، شايف هنا هنا مطر عالي وهنا مطر عالي جدا. ليه؟ لأن كل ما كانت المنطقة الخصوصا الوسطى عالية جدا كل ما المطر غزير جدا اكتر من اي حد. لكن في كمان بيتحكم في الحكايه المدن القريبه من الجبال اللي في مواجهه الريح بتاعه البحر. البحر بيصد ريح، فتلاقي المنطقه دي، شايف المنطقه اللي عليها السهم دي في مواجهه الريح بتاعه البحر مع ان هنا في جبل تمام، لكن لانها مواجهه للريح بتاعه البحر فتلاقي المطر فيها كويس جدا. والمناطق العالية زي ما قلنا زي المنطقة اللي هي فيها اللي هنا دي بيسموها بالعبري شعار هاجاي، تصل فيها درجة المطر 900 قدم. هي ارتفاع 900 قدم توصل فيها المطر درجة عالية جدا جدا. ليه؟ لأنها رغم أنها عالية لكن الريح بتاعة البحر برضو في موجهتها استفاد منها رغم الارتفاع. في عوامل بتأثر في المطر ناخدها بقى نتكلم عن المطر. أول حاجة بداية المطر المتأخر، يعني لو بدأ المطر شهر المطر يعني المطر اللي هو المبكر المفروض من 10-12 ساعات يبدأ من 12. الله، يبقى إذن هنا إيه؟ يبقى إذن الفترة اللي فيها اللي إحنا قلنا عليها اللي هنا دي لو بدت المطر الجامد من شهر البطر المبكر من 12، إذن المنطقة المطر المبكر من 12 المطر الكتير هيبقى فترته قليلة هيتضغط تمام؟ يعني لو بدأ المطر المبكر 12 مش 10 يبقى إذن في شهرين انضغط، يعني يدوب المطر هيبقى اذا كفى شهر يبقى كويس. طبعا شغلان برضو لو المطر المطر نفسه موسم المطر نفسه انتهى قبل يعني قبل شهر اتنين قبل شهر اتنين يعني المفروض المطر المطر من 12 لاتنين لو انتهى في شهر واحد يبقى فترة المطر المتأخر اللي هي مطر قليل يبقى اتنين وتلاتة واربعة يبقى كترت يبقى اذا المطر مطر يبقى ايه بقيت شهر واحد زي ما شايفين الرسمة المبكر والمتأخر بيضغطوا عليه بشكل غير عادي. كمان بتعتمد على مدى علاقتهم بربنا، علاقتهم كويسة ربنا هيقول لهم هبديكم المطر في حين تمام وهتزرعوا ويبقى الزرع يجيب ايه يعني اضعاف اضعافه، هتمشوا عوج يبقى ايه هنسبق فترة المطر دي هتبقى قليلة جدا ويبقى الزرع طبعا تعبان. أورشليم في الشتاء في يناير درجة حرارتها 10 ويبقى فيها تلج وغيره. الفترة بقى الانتقالية بقى اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول اتكلمنا عنها قلنا الانتقالية من شهر 5 للنص الأولاني في 6 مش كده؟ الانتقالية فين؟ بعد فترة المطر المتأخر من 5.5-6 ماشي؟ بعد كده الفترة الانتقالية الثانية بالنص تسعة الثاني خلي بالك لنص 10 الأولاني دي فترة انتقالية. في الفترة الانتقالية الأولى درجة الحرارة ممكن توصل 14 ويبقى أحيانا ممكن تعلى ويبقى في رياح الخمسين وبيسموها عند بتوع أورشليم السريكو تمام. وفي الفترة دي الانتقالية الأولى هي من 5 لأول نص الأول 6 بفترة نضج الشعير والقمح ودي مهمة جدا طبعا عشان الأكل بتاعهم بيعتمد على القمح. الفترة الانتقالية الثانية من نص 9 الأخير لنص 10 الأولاني تمام بيتجمع بقى باقي الـ يعني الـ المحاصيل وفيها طبعا عيد أهم من أهم الأعياد اللي هو عيد المظال اللي بيفتكروا فيه غربتهم في البرية بالنور بالإضاءة الجامدة كذا شمعدان يبقى موجود هناك ويقيموا في خيام كأنهم غرب في يعني زي ما كانوا غرب الأربعين سنة في البرية تمام. هنتكلم فهمت كده فهمت القصة أعيدها تاني برضو عشان إيه ما تسرحش لو فهمت القصة دي فهمت كله ما فهمتش القصة دي يبقى أنت إيه لسه كأنها لعبة ظريفة العب معايا. نص 10 الأخير بتكلم ببتدي بالأخير خلي بالك وبعد كده هيعتمد عليه كله لغاية آخر 4 ده مطر تمام وبعد ما يخلص 4 لنص 6 الأولاني ده انتقالي تمام يعني في مطر حبة. نص 6 التاني لنص 9 الأولاني جاف ماشي بعد كده نص 9 التاني لنص 10 الأولاني اللي احنا ما خدناهوش ده ايه بداية المطر وصلت شوف الزجزاج ماشي ازاي يبقى ابتدي بالنص التاني مش الأولاني نص 10 الأولاني لغاية 4 ده مطر تمام نص 10 التاني لغاية 4 ده ايه مطر من 4 نص 6 الأولاني ده ايه يعني بين البنين لكن نص 6 التاني لغاية نص 9 الأولاني ده جاف. نيجي بقى نص 9 التاني بقى اختلاف كبير هيبتدي يبقى فيه مطر سنة لغاية نص 10 الأولاني اللي احنا ما خدناهوش تمام؟ يبقى دي القصة كلها تعتمد على فهمك للقصة دي، احفظها كده في مخك. وهنا القصة بتاعت المطر، اليورين وال ثواني اللي هو اليورين والمطير والملكاش. اليورين من 10 ل 12 ده مطر مبكر بيحطه في الارض، من 12 ل 2 ده مطر للزراعه، من 4 ل 7 ده مطر متاخر يساعد على النضج. اي شهر 12 ل 2 ده مطر، لو اتضغط من اي ناحيه من المطر المتاخر بدا متاخر المبكر بدا متاخر، يبقى اذا شهر المطر يبقى نفس موسم المطر هيبقى ايه صغير. فترة النضوج دي لو موسم المطر نفسه انتهى المطر مبكر، يبقى بدل ما هو 3 و 4 ممكن يزيد شهر، يبقى فترة الزراعة قليلة، يبقى ثق ان الزرع يطلع ايه كميته قليلة، يبقى بينضغط من ناحيتين من المبكر ومن المتأخر. دي قصة ضروري تكون فاهمها كويس. وصلت؟ يبقى اليورين اللي هو المبكر والملكاش اللي هو المتأخر بيضغطوا على اللي في النص اللي بنسميه ماتير اللي هو ايه المطر نفسه. خلاص نيجي بقى للطرق، ما تتخضوش من شبكة العنكبوتية دي كلها ثلاث طرق بس مش اكتر، كل الهيصة دي تمام. نيجي نشوف الاول الطرق وقصتها، وعندنا شوية صور كده يمكن تنفع. نشكر الله. شايفين المنظر ده؟ شايفينه؟ ده عبارة عن دبش لمؤاخذة مرصوص جنب بعضه، ودي كانت الطرق الرومانية بالشكل ده. شايف ده الطريق الروماني فعلا ايام المسيح. نكبر، انا شايف الناس مش شايفة اهو تمام. لو تبص فيه تلاقي دبش ما متلزق في بعضه، حتى طالع بينه التربة نفسها تمام. ده في لما يكون بقى موسم المطر خلص وتمشي عليه عربية كارو او عربية نشوف شكلها ايه تمام، تلاقيه الحكاية سهلة. لكن لو هو بقى تربة عادية ممكن يعني ايه لو كان مكانه مطر حتى لو حاجة صغيرة تغرز. انواع الطرق انواعها حسب تقسيم اليهود، لكن احنا عندنا في التقسيم الجغرافي ثلاثة بس. في طريق الطريق الملك، ده الطريق شرق الأردن هنوريه لكم دلوقتي تمام. انتوا شفتوا ده، ممكن نوريكم طريق طريق شرق الأردن اللي هو عليه السهم ده، ده بنسموه طريق الملك، ده الطريق الدولي طريق الملك، آسف ده مش ده الطريق الساحلي طريق الدولي العام. وفي طريق بنسميه الطريق المصبوب، بيسموه المسيلاه زي اللي احنا وريناه لكم في الصورة. ده المسيلاه مصبوب ليه؟ مصبوب من الحجارة تمام، حتى مكتوبة رومان رود ان سوريا، يعني ده بواقي طريق روماني في سوريا. وزمان يمكن انت مش عارف شفتوه ولا لا، الاسفلت لما يلاقوا حتة فيها يعني مش قادرين يسووها بالارض، عندنا في اسكندرية المناطق القديمة يعملوا فيها ايه؟ مش يسفلتوها حتة واحدة، لا يروحوا الاسفلت نفسه مقسمينه مربعات، يبقى الاسفلت اسفلت بس مقسمينه في حتة تلاقيها مثلا نازلة زي الموجة، يعملوا فيها ايه؟ يعملوها اسفلت بس قسموها مربعات، عشان العربية اللي جاية او حتى الشخص اللي ماشي لما يجي ينزل ايه متكعبلش، واخد بالك؟ لان لو عملتها على بعضيها سايحة احسن واحد هينزل هوب يزحلق زحلقة تمام يعني، ففي المطر تبقى شغلانة تمام. فاذا حتى الاسفلت اللي هو الممهد بيقسموه بالطريقة الرومانية دي اللي هي المصبوبة المسيلة، عشان تبقى ايه سهل الواحد يبقى فعلا ماشي على ارض صلبة. في طريق اسمه الطريق المفتوح، ده طريق عادي. الطريق المدوس الناس بتدوس عليه يعني ممهد زي مثلا ما تلاقي كده وانت رايح دير من الديره ما فيهوش اسفلت يبقى ايه طريق يعني ممهد ما فيهوش حاجه بيسموه عند العبرانيين نساف يعني يطأ بالايدين يعني ممهد للمشي لكن هو طريق عادي لو المطر نزلت فيه ممكن تبهدلك وفي طريق تاني احيانا او طريقين او اوراق ده نوع من الطرق وفي طريق اسمه دريك دريك حتى لما من الكلمة يقول لك الحصان يعمل دريك دريك دريك تمام ما دي جاي من كلمة طريق يعني طريق ايه سهل ان انت تجري فيه لكن التصنيف الحالي او تصنيف العالمي يعني ثلاث انواع من الطرق هنشوفهم بعد شوية نشوف عندهم الطرق تتراوح من قد ايه حد يعرف القدم كم سنتي 33 برافو في التلمود عندهم الطرق ليها مقياس اسمع معايا وده طبعا الحكايه يعني ناشفه معاهم قوي يعني طب يا عم وسعها ربنا يوسعها عليك لا الطريق حسب التلمود 48 قدم حد يضربها شوف تطلع كم سنتي وممكن توصل اتساعها ل 24 طب كتر خيرك الطرق الخاصه يعني الطرق اللي هي اللي مش يعني مش طرق زي الطريق السريع اللي بره ده الطرق اللي في المدن او بين مدينه ومدينه الطرق الفرعيه دي يعني اتساعها 6 اقدام يبقى اذا العام 48 العام الدولي زي الطريق الغربي ده وزي الطريق الشرقي ده عام يبقى 48 قدم لو هو يعني مشهور شويه يبقى 12 لكن الطريق اللي هو زي البني ده الفرعي 6 اقدام هم بيعينوه كده تعال بقى نشوف الاول فوائد الطرق وبعد كده نشتغل على الطرق في طريقين هنشتغل بينهم من الجنوب للشمال وطريق واحده ناخده من ايه من الشمال للجنوب واحده كده هتلاقي العمليه بسيطه وتلاقي الكلام بسيط بس تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي ليه مثلا متى كان عارف المسيح ليه بتاع ده زكا كان عارف المسيح هرد عليها من خلال الطرق خلي بالك معايا فايدة الطرق اول حاجه الطريق ممكن ينقل المواد النادره خصوصا الموجوده في فلسطين ولبنان زي المواد الغذائيه زي مثلا عندناش احنا شجره تطلع لوز ما عندناش في مصر بنستورده عشان كده غالي او جوز بتاع ده او جوز هند او كل المكسرات دي بنجيبها ايه او اي حاجه من الحاجات دي الحديد لو ان احنا عندنا حديد ومصانع لكن في مناطق اكتر او النحاس او القصدير او الفضه او الذهب او البخور ده موجود في مناطق نائيه في كل معظمه في الجنوب في الهند واثيوبيا وكلام زي كده تشحن بالسفن في طرق عامه اللي احنا زي اللي قلنا عليها زي الطريق العام الطريق العامه ده بينفع للحملات العسكريه يعني منه فايده ومنه مصيبه يعني مصر لما تحب تعتدي على فلسطين تيجي لك من ايه من الجنوب زي ما طلع بتاع ده فرعون لمصر كذا مره من الطريق لانه ده ممتد لمصر من الطريق البحر هيجي ما عندوش طريق الا هو تمام فيبقى احيانا الطريق بيبقى مصيبه لصاحبه واحيانا يبقى فايده كمان حاجه كمان تاني الحرفيين مش كل الحرفيين زي حاليا كانوا عندهم دكاكين لا في حرفيين متنقلين زي القماش فاكرين القماش بتاع زمان يبقى ماسك المتر عارفين المتر زي الخشب اللي هو المسطره ده ويلف البقجة عليه ويشيله ويعدي قماش قماش قماش عايز يشتري والناس تقول له اقف يقف يفك البقجة عايزه ايه يا ست عايزه وفرجني اللي عندك فرجها على اللي عنده الحته دي بكام وتقعد تفاصل بيه ويقيس لها بالمسطره اللي معاه والمتر اللي معاه ده وتاخد الراجل بتاع النحاس مبيض النحاس يمر بتاع الالومنيوم والحاجات القديمه ما زال يمر على البيوت دي كلها صنايع ايه متنقله فالناس دول الطرق دي بتساعدهم سواء العامة أو المتجولين الفرعية. ساعدت كمان في نقل شعوب كاملة. في سنة الألفية الثانية قبل الميلاد حصل هجرة كبيرة جدا من شمال السعودية أو الجزيرة العربية إلى منطقة فلسطين، وكان من ضمن الناس اللي تنقلوا كان من ضمنهم إبراهيم. ربنا قال له اخرج من أرضك ومن من عشيرتك ومن كل بيت أبيك، فخرج مع مش خرج، هو خرج بدعوة من ربنا، لكن في وقتها كان في هجرة مشهورة جدا من الشمال للجنوب، بعدت فيها لأن مصر كانت تسيطر على هذه الأماكن. رسائل إخناتون اللي هي رسائل تل العمرنة يقولوا له الحق في ناس عبروا تمام، وناس كتيرة جاية من الجنوب عمالة تجتاح وبتهاجر. فالهجرة من المناطق الصحراوية للمناطق اللي فيها حاجات زي كده بتبقى بيستخدموا الطرق. ايه كمان تاني خلي بالك معايا، والمثال بتاعها ابراهيم، لان ابراهيم واسحاق ويعقوب عاشوا متجولين في الارض، ليس لهم ارض بالرغم ربنا وعدهم بالارض دي، لكن ما تمش الوعد الا في عصر يشوع ابن نون تمام، وكان بين ابراهيم ويشوع ابن نون ما يقرب من 430 سنه او اكثر كمان. المهم يعني كمان نقل الرسائل الحكوميه. كان في بريد، بفتكرش احنا عندنا البريد السريع اللي بيوصل في نفس اليوم ده عندنا، بس لا كان زمان موجود. ازاي؟ اقول لك. حد يقدر يفسر لي الفرمان بتاع همان اللي ختم عليه احشويرش اتنقل لي ما بين النهرين للمئة سبعة وعشرين منطقة اللي تحت امارة امبراطورية الفارسية بسرعة ازاي؟ عارفين ازاي؟ اسمع بقى معي. عن طريق مثلا طريق زي الطريق البحري ده، زي طريق الملك اللي هو طريق البحر ده لانه لافف لغاية ما بين النهرين تمام. في محطات في النص، محطة تغير بيها لمغزة البقرة او الحمار او البغل يعني او الحصان تمام. ده تعب يبقى تبدل بعديه، واللي بعديه يبقى جاهز يلاقي ده من بعيد جاي بأمر الملك، يبقى ده يلبسه الرباط بتاعه ويجهزه ويروح على طول العسكري، ينزل عسكري غير التاني يروح توصل للمنطقة الفلانية. فتوصل الرسائل بسرعة جدا. فعزرا ونحمية وإستير، خصوصا بنسمع في إستير إن الرسائل كانت بتوصل في العصر الفارسي بالأخص بسرعة عن طريق الطريقة دي. دي حتة من الإنجيل أنت إيه تمر عليك مرور الكرام، لكن ده الأصل بتاعها. كمان نقل الحجاج للأماكن المقدسة. في الأشهر نيسان العبري تمام، اللي هو الفصح، اللي هو في شهر 4 و5 و6 وكمان بيوصل لأكتر من كده، اللي هو عيد الفصح وعيد الحصاد اللي هو بعديه ب50 يوم وعيد المظال، ضروري كل واحد يهودي يبقى موجود في العالم، موجود فين؟ في أورشليم. فحوالي 2 مليون بيبقوا متواجدين جوه اورشليم، لدرجه اورشليم بيبقى حواليها البلاد اللي حواليها في ناس كمان ايه بتضيف الناس لان هم يهود زيهم. بيجي يهود العالم ويوسفوس هو اللي حكى وقال الرقم ده، لو ان يوسفوس بيهول في الارقام شويه لكن ناخده على قد ايه على قد ما قال تمام. المهم فالعدد ده ضخم جدا. بيجوا ازاي؟ ضروري في تسهيل بين العالم كله، أن العالم كله ما كانش فيه استراليا ولا فيه أمريكا في الوقت ده تمام، كان فيه أوروبا. ومن في طريق اسمه طريق أغناطيا، ده طريق بري يمسك من فيليبي، من فيليبي شوف إزاي، ويمشي عبر آسيا الصغرى كلها يوصل يخش فلسطين، ومن فلسطين يوصل لمصر عبر القارات تمام. عشان كده ده في عصر الرومان تمام. انا ما بتكلمش في الطريق للامبراطوريه العامه لان ده ليه وقته تاني لما ناخد في عصر قديس بولس الرسول مش ازاي وراح فين وجه منين. فالعالم سهل ان هو يتربط بالطرق، والامبراطوريات زي بابل وزي الفرس كل دوله، واللي بعد كده الامبراطوريه اليونانيه وبعد كده السلوكيه وبعد كده غيره، كانت الاماكن المقدسه بيروحوا لها بالطرق دي او عن طريق البحر، بس البحر طريقه مش امن بس معروف. يقول لك في مثلا نوى من كذا لكذا، نوى يعني ريح شديده ومطر رهيب جدا، ممكن لو مدينه على الساحل ممكن لو ما كانتش ثابته ياخد المنطقه الساحليه دي قدامها، تمام؟ وغيره كمان غير الحجاج، جمع الضرائب، ازاي توصل للعاصمه مثلا بتاعه بابل في نينوى كل الضرائب بتاعه العالم كله في وقت بتاع ثلاث قارات اسيا واوروبا وافريقيا، ازاي يوصلوا لمكان واحد في فتره معينه؟ اكيد طبعا للناس بتوع العشارين بتوع الضرائب ليهم حاجه اسمه عشار برتبه ضابط زي متى، تمام، عليه النوط النصف، تمام، تحت ايده ناس يشغلها تقدر تجمع العشور اللي بتاع ده الضرائب في وقت معين وسددها قبل وقتها كمان، يبقى عشان جمع الضرائب. وكمان الناس المجندين يعملوا تعداد كل شويه. طب التعداد هدفه ايه؟ التعداد عشان يعرف اللي سنه 20 فما فوق يبقى يجند في الجيش، تمام، يخش في الجيش الروماني او الجيش اليوناني او الجيش الفارسي او الجيش وهكذا، تمام، عشان يجند في الجيش. وكمان هم ممكن في الجيش يأجروا جنود، ومعروفة ان مصر في العصر الفرعوني كانت تأجر جنود من السودان واثيوبيا، تفضل، تمام، من السودان واثيوبيا وما زال على فكرة، تمام، عشان كده تلاقي فيه على الحدود تلاقي فيه كده ايه، تلاقي فيه قواعد عسكرية وكلام من ده، عشان ممكن مصر تستعين، يعني لان السودان كانت تتبع مصر وكانت برضو المدن الخمسة الغربية تتبع مصر. يبقى دي فوائد الطرق وغيره. نيجي بقى لعدم فوائد الطرق، العكس، خلي بالك من ده. اهم ضرر للطرق، هتلاقي هنا البلاد اللي هنا اللي قريبة من البحر، والمنطقة دي منطقة السامرة مالها بقى، قريبة من الطريق بتاع البحر جدا، فبالتالي اختلط فكرها الديني بالأفكار الهيلينية اليونانية بتاعت الشعوب التانية، فخشت دخلت مع يهوى آلهة كثيرة، فبقي التوراة بتاعتهم اللي بيحاولوا يترجموها عربي يقول لك هي دي التوراة، التوراة السامرية فيها عك كتير جدا جدا، فبالتالي ابتدوا يعبدوا ربنا كإله جنب الآلهة التانية، تمام؟ فعشان كده السامرة ربنا غضب عليها جدا، واتثبت سنة كام؟ يا إخوة يا خدام وخادمات أحياء منهم والأموات، سنة السابي الأسوري، الأسوري مش البابلي، ايه قلت ايه؟ ما الحكاية بالكيلو، ها؟ 700، مين اللي قال 720؟ 721 بالظبط، تمام؟ 21، لا دي على فكرة الرقم ده ما يقبلش، ما فيهوش نسبة، 21 يعني 21 لأنها ليها علاقة بالملوك. لا غلط غلط غلط، لأن للأسف موسوعة الكتاب المقدس وابونا تدرس وغير الناس اللي بتاخد منها بيقولوا 22، لكن ده خطأ، لأن شال منصر الثاني، لأن في ملك مات وملك أخذ بعديه الملك في حصار الثلاث سنين بتاعت سامرة، تمام؟ فعشان كده بنقول الملك اللي استلم سامرة كان استلمها السنة 721 بالظبط، ان ملكه ابتدى فعلا في 721، ده حسب التاريخ القديم للمنطقه وللمناطق الشرق الاوسط القديم، لكن 722 دي غير دقيقه، رغم اني رغم ما يعني مكتوبه في الموسوعه، الموسوعه الكتاب المقدس مش كل ما يكتب فيها صحيح، في اخطاء حسب الفكر الناس اللي فيها. انا مثلا يقول لك التجلي حصل على جبل حرموم، ده شغل بروتستانت، ده فكر بروتستانت. احنا بنقول التجلي على جبل طابور وفي كنيسه تشهد بكده، فمش كل ما يقال هو صحيح او يكتب هو صحيح، تمام؟ فدي عرضت السامره لانها اختلطت بالطريق دوا وفكرها اتغير، انها تتسابق سنه 721 قبل يهوذا اللي في الجنوب وناحيه الشرق اكتر ب 130 سنه، السبي بتاع نبوخذنصر الثاني سنه 586، تمام؟ فالفرق حوالي 130 سنه. ليه؟ لان السامره فكرها اتغير بسرعه من نتيجه احتكاكها بالحضارات دي، لكن يهوذا خدت وقت، الزحف الحضاري ده خد وقت كتير. انواع المواصلات هنقولها، ودي من مؤاخذة يعني كده، لأن دلوقتي في ناس ما تعرفش الحاجات دي. إيه أنواع المواصلات؟ المشي، واحد ياخد بؤجة بتاعته وفي فيها العيش الناشف وإزازة مية ويشرب بق مية كده وخلصنا على كده. نشكر الله. إربة عشان تعيش، أو فخار أو حاجات كتير، تمام؟ الزقاق ده للخمر بالخاص. ممكن التنقل عن طريق البحر، يعني مثلا لو حد في أثيوبيا وعايز يروح فلسطين، أسهل له إن هو ياخد يطلع للشمال لغاية إيلات عند خليج العقبة، ومن خليج العقبة يبقى في جنوب البلاد عند بير سبع ويطلع على طول، يبقى خدها سريعة. دي كانت موجودة أيام سليمان. عن طريق العربيات اللي تجرها الصيران، طبعا دي احنا ما شفناهاش، لكن الموسوعات كتب اهي دي عربية، خلي بالك بص بقى التركيبة بتاعتها عشان ما نفتكرش العربية الكارو بتاعتنا. لا لا، مزاي اللي كان عليها تابوت العربي. اصبري بس يا حاجة، دي عربية خشب، شايف العجل خشب ومتثبت كمان بمسامير، عبارة عن ألواح، تمام؟ ومتثبتة بمسامير ومتثبتة بشوية حاجات، وطبعا تجري. الخشب ده يتأثر بالمية، دي عيبه، ففي الشتاء ميقدرش تقدرش تمشي عربية زي دي، هتتأثر بالمية، هتبقى مش والأرض مبلولة كل سنة وانت طيب، والطورين دولة يبقوا حالتهم معلم بيها غير ربنا. العربيات اللي بتجرها الصيران، ممكن العربيات اللي بتجرها الخيول دي برضو، دي العربيات بتجرها الخيول دي في المعارك عشان تبقى سريعة، تمام؟ وبيبقى راكبها عشان تبقى عارفين يعني واحد بيسوق وعليها مجموعة خصوصا ثلاثة، عشان كده في المديحة بتاعت قال الرب الموسى فيها حاجات دقيقة جدا، واللبس الأول بتاع كياه يقول لك عربيات بتاعت فرعون ثلاثية الجوانب. ايه يعني ثلاثية الجوانب دي؟ يعني ايه يعني؟ يعني فيها ثلاث قوات، واحد بيسوق واثنين بيضربوا أسهم. اللي بيضرب السهم ده لأن العدو من الناحية التانية المفروض يعني بيبقى واقف صف، فالسهم ده يغمسوه بمادة سامة، مجرد ما يخش ويلاقي أي دم يموت الواحد في الحال. والمواد السامة كانت معروفة من زمان وما زالت معروفة، افتكرش الزرنيق والحاجات اللي انت تعرف لها، في مواد ممكن انت لو خدت منها كريستالية في لحظة تموت، زي السيانايد في لحظه تموت في الحال. فالاسهم كانت بتبقى فيها حاجات زي كده، وممكن السهم يبقى فيه بتاع ده حاجه فيها زي جاز محروقه، تروح ضربه حاجه فيها خشب تولع الدنيا، تمام؟ وغيره في برضو حاجه زي الدبابه يسموها الماجنيك او ماجنيك يسموها كده، دي فيها اخرها زي حاجه حديد زي دراع حديد كده، دي شغلتها تخبط في السور مهما كان السور تجيب اجل، زي الدبابه بس دبابه يدويه. العربيات زي ما انت شايف العربيه هنا مستديره الشكل، او تبقى كرو عليها بضائع سواء بالشكل ده او غير الشكل، او حمار عليه التقل بتاع اللي هو بيسموه حمر، او احيانا الجمال عليها برضو، وقلنا الجمال جمل غير راكبه ممكن يشيل 180 كيلو جرام، ودي طبعا حاجه كبيره. ميعاد السفر افضل ميعاد في الربيع والصيف، كون المطر مشي والدنيا بقت كويسه. ازاي تقام الطرق؟ هقولها بسرعه عشان ناخد الثلاث طرق وايه ويبقى كده خلصنا. ازاي تقام الطرق؟ بص وقارن بين احوالنا عشان تحزن، ده في ايام المسيح والعهد القديم عند اليهود. اولا الطرق ضروري يزال منها الحجاره والاشجار لكي تسمح بمرور الجمال، تمام. لا يسمح بوجود ابنيه سفليه تحت الارض تحت الطريق، ما ينفعش طريق يبقى تحتيه مبنى، ما ينفعش عند اليهود كده. لو ان الرومان عندهم اناطر كانت بتبقى كده، في انطره مشهوره جدا مر من عليها معلمنا بولس الرسول، بس تحتيها عقد، عقد يعني عارفين يعني ايه عقد؟ قرش كده، تمام؟ لان القرش هو اللي بيشيل السقف، عندكم فكره؟ ده انتوا فل. عارفين سعيد ابن البطريق، سعيد ابن كاتب الفرغاني، عارفينه؟ ده عمل جامع ابن طولون ازاي؟ قال مش هعمل لك ولا عمود. عمله ازاي؟ حمل السقف على ارشات بالطول يعني ماشيه مثلا من الشرق للغرب وعرضيه من الشمال للجنوب، تمام؟ لانه واخدها الفكره دي من الكنيسه، وبالتالي الارشات دي مجموعه الارشات بالطول وبالعرض تشيل سقف الكنيسه، تمام؟ او اي سقف. فبالتالي الطرق كانت ممنوعه انها تبقى على حاجات زي كده، لكن غير اليهوديه كان ممكن. ممنوع ان شرفات كبيره واسعه تبقى في وش الطريق، لانهم في مثلا قلنا قبل كده في الشمال في الجليل بيبنوا بالبازلت، حجر البازلت اسود. لو انت لو الليل ابتدى يليل شويه تلاقي الحجر البازلت ده مظلم الدنيا، تمام؟ عشان كده قال ايه نور اشرق للامم، وقال جليل الامم ابصره نورا. ليه يا رب اشمعنى الجليل؟ الابنيه كلها بازلت تبقى بالليل حالتها كئيبه ومظلمه، فممنوع ان يبقى في اي نافذه تعطل الطريق او تبقى واسعه تظلم الطريق. يا ريت احنا نعمل كده دلوقتي. المهم ممنوع ان يبقى في الطريق ازاز مكسر او مواد بنى عشان تعطل الطريق. لكن انت عندنا لو واحد بيبني البيت يعطل الطريق يتفلق اللي في السكه، مش مهم. ممنوع تبقى في مواد البنى عشان الطريق متعطلش. كانوا كمان بيعملوا له مخاضات في الانهار. يعني ايه مخاضه اللي دايما نقولها؟ في مخاضه اشهر مخاضه حد يفتكرها؟ مخاضه بتاعه يابوق اللي عبر منها يعقوب وامراته لي او رحيل وبتاع ده لي او رحيل والسراري بتاعتهم. يعني ايه مخاضه؟ بص بقى يجي حته النهر فيها قليل لكن ما فضلتش على كده، يجي بقى بتوع الرومان بالاخص وقبليهم يجي في قاع النهر يعمل زي حجر ويروح طالع بالحجر ده متين ويروح عامل فيه ممشى. فاللي عايز يعدي يبقى عارف عند الحته عند بتاعه اليابوق دي مخط اليابوق المشهوره ممكن يعدي برجليه. ازاي؟ لان تحتيه ثابت وممكن ايه بالطريقه الحجاره دي النهر حتى ما يبقاش فيه بلل، تمام؟ فدي بيسموها مخاوض الأردن، حتة ما فيهاش مية، مبنية بطريقة معينة من قاع النهر، تمام؟ يبقى دي المخاوض. برضو في ممرات في الجبال، لأن ممكن تلاقي الطريق يخترق جبل ضخم جدا. طب يا عم ايه الحل فيه ده؟ ده نعمل له ايه؟ ده ملوش حل الا ايه؟ نعمل له نعمل له زي نفق. ثانية كده، زي مقاطع في الجبل، مش عارف ده مش شغال. خلي بالك معايا، ده جبل الكرمل، خلي بالك معايا، خلي بالك، بص هنا ازاي، ده جبل الكرمل، هصغره شويه عشان هو يمكن يبان شويه. عشان تشوفوه كله، شايف الجبل نايم ازاي؟ نايم كده، يعني كل الحاجات القواطع اللي فيه دي منافذ اليهود ممكن يقفلوها، يعني الحته دي ده شمال وده شمال، عند الحته دي نايم من الشمال، من الشمال الغربي للجنوب الشرقي مايل كده. طيب ده نعمل في ايه؟ لو هو فعلا الجبل طول كده، فيعملوا في ايه؟ عملوا شق في الجبل نفسه، وعملوا هنا حته زي ممر في يقنعان، وممر في مجده، وممر في تعنك. ليه؟ من غيره الدنيا اتقفلت. لو هم سدوا الممرات دي كل سنه وانت طيب، ولا حد هيروح من شمال للجنوب ولا من جنوب للشمال. عرفنا ليه بقى اهميه الطرق، تمام؟ فهنا ده بيبين اهميه الطرق بشكل رهيب، يعني الحكايه مش سهله. يعني لو الجبل، تخيلوا انتوا بقى الجبل اللي احنا شفناه ده اهو بدايته، ده الراس اللي احنا بنتكلم عليها ماشيه كده مايله كده، لو ما فيش الممرات دي كل سنه وانت طيب، ولا حد هيعدي ولا حد هيمشي اساسا. فضروري زي جبل الكرمل يتعمل فيه حاجات زي كده. الرومان برضو ساووا الارض وعملوا فيها حجاره زي ما احنا اتكلمنا، وقطعوا صخور، عملوا افاريز زي براويز عشان يقول لك الطريق ده يوديك كذا والطريق ده يوديك كذا. يعني دي مش ايامنا بس، ودي اللي يقرا فيكم عن مدن الملجا في يشوع ولاويين وتثنيه، يتكلم لك يقول لك مدن الملجا بعد كذا، عشان القاتل عن عدم علم يوصل بسرعة، تمام؟ برضو الطرق ضروري يبقى فيها حتة يصفوا منها المية عشان ما تتملاش الصخور دي، ممكن بينها يبقى في أرض، الأرض دي ممكن تربي عشب مع المية، فيعمل لها زي إيه؟ حاجة تصفيها، زي في اسكندرية. اسكندرية تلاقي المطرة بترخ والناس ماشية في الشوارع والأرض ناشف. الله، هو ايه الشغل ده؟ لان البلاعات هناك، في شبكه بلاعات رهيبه اللي حاولوا يسدوها الاخوه الاخوان ربنا يسامحهم بالحاجه اللي عملوها زمان دي، لما عملوا زي جم عند الشبكه الاساسيه وراحوا سدوا البلاعات، فالدنيا وحطوا فيها زي ديناميت، فالدنيا سدت والبلاعات بقى خربت الدنيا. فده نوع من التخريب، لكن هي في ده الطبيعي، فتلاقي المطره بتنزل والناس رايحه شغلها والسكه نفسها ناشفه. ليه؟ في صفايات وفي شبكه من البلاعات رهيبه جدا. ليه؟ عشان الطريق يبقى ماشي بهذا الشكل. انواع الطرق اللي نتكلم عليها ثلاثه، طريق شرق، طريق البحر اللي احنا عليه الايد دي، وطريق التجار، تمام، اللي عليه الايد ده طريق التجار، والطرق الطريق الايه؟ الطريق الفرعي او الطرق الاقليميه. هناخد من تحت لفوق، من الجنوب للشمال. خلي بالك معايا كده، الطريق اللي عليه ايه؟ اللي عليه نكبر شوية، الناس اللي ورا نكبر شوية، ماشي كده كويس. طيب ماشي، خلي بالك بقى، اسمع بقى، غزة هي حدود، ماشي معايا، حدود مصر مع فلسطين ده لغاية النهاردة. ده طريق البحر، لكن الطريق ده يخش مصر ويوصل للأقصر زي ما خدنا قبل كده، لكن احنا عايزينه جوه الأراضي المقدسة، يمشي في غزة ده الطريق البحر، ويمشي على السهل الساحلي يوصل لأشدود، وغزة وأشدود أحد المدن الخمسة الفلسطينية، ماشي يا عم، ويوصل ليافا، ماشي يا حاج، تمام؟ في يافا بقى يتفرع سنة، عشان في الحتة دي فوقيه عند يهام، يهام في نهر ايه؟ اليرقون، فضروري يحود، ميمشيش على نفس الخط، ضروري يحود شوية، تمام؟ يحود كده ايه؟ ياخد شرق شوية، صحيح اتعمل له فرع كمان، لكن ضروري يحود شوية، نمشي لفوق شوية، ماشي، نمشي لفوق شوية، نمشي بقى من يرقوم عند يهام بقت على الشمال، تمام؟ ليها طريق، بس الطريق البني ده طريق يعني اقليمي بري، بس مش طريق البحر العالي، تمام؟ بعد كده يمر بقارونة، تمام؟ وبعد كده يجي عند مجدو. مجدو دي الحصن الشمالي الخطير بتاع حامل حمى من الشمال، محدش يقدر يخش الأراضي المقدسة إلا ما ضروري يحرق مجدو، يحرقها حريق، إن دي الحصن الشمالي هي هي وحصور في الشمال. يجي بقى عند مجدو، خلي بالك معايا بقى، عشان عند مجدو ايه؟ مفترق الطرق. عند مجدو يروح الطريق متفرع، يروح لسور عن طريق عكا، يعدي، ادي اول فرع، يروح ماشي في عكا، ومن اللي هي بطلميس يروح لسور، ومن سور يروح لصيدوم، ومن صيدوم لمسي للباقي، ماشي لسه، تمام؟ ده الطريق بتاع الملك، لكن ده فرع، لكن عندنا فروع تانية. نيجي فرع تاني، فرع يروح لعكا لكن عن طريق حنسوس، اهو فرع تاني، من مجدو يمر بيقنعام وحنسوس يروح لعكا، تمام؟ ده طريق يعتبر دولي برضه تبع الطريق الدولي، ده فرع تاني، ماشي يا عم. فرع عرضي، خلي بالك بقى، خلي بالك، عكا ده طالع من مجد اهو، تمام، رايح حنسوس، يعدي بقى ممكن من عكا لحنسوس، ويمشي يعدي غرب غرب غرب، ويعدي نهر الاردن عند المخاضه شمال نهر اليرموك، ويعدي ويمشي عند يوصل لغايه شرق الاردن عند قرنايم وعشتروت. يا سلام، كل المسافه دي، كل المسافه دي بالعرض، واخد من يعني ممكن الطريق ده يوصلك من طريق البحر لطريق ايه؟ التجاره في الصحراء، تمام. يبقى اول فرع الطريق بتاع عكا اللي ماشي لسور، الطريق لعكا عن طريق حنسوس ويقنعان، ثالث فرع العرضي، ماشي. رابع فرع، خلي بالك الفرع ده يهمنا جدا في العادي جدا، طالع فين الفرع ده؟ ماشي عند بحر الجليل، الحته دي على فكره اللي عليها الايد دي بالظبط عند طبريه عاصمه الجليل اللي اتبلت سنه 20 ميلاديه، ويطلع هنا كفر نحوم، فكفر نحوم كل الناس اللي طالعه في الحته دي هنا يلاقي مين؟ يلاقي متى قاعد، ياخد منها مين؟ ياخد منها ضرايب. انتوا رايحين دمشق معاكم بضائع، نزل البضائع، وانت عليك بص هنا كذا يدربها عليك كذا بضائع، وطبعا هو مش كذا يعني، هو ضايف مزود 50% او اكتر عشان يوزع على الناس بتوعه والنفس وغيره. يبقى الطريق ده يهمنا كتير، اللي بيعدي فرع منه عند بحر الجليل وطالع عند حصور الحصن الثاني اللي هو مدخل البلاد المقدسة، وطالع لدان اللي هي اقصى حدود الشمال للاراضي المقدسة، وممكن من حصور الحصن الثاني في الشمال يطلع لغاية دمشق ولغاية كمان مش دمشق بس، يطلع لغاية تدمر اللي هي في الصحراء اللي هي عملها حدثها سليمان أيامه عشان تبقى بتاع ده منطقة يبقى فيها تجارة. تمام؟ يبقى ده فرع. خدنا كم فرع؟ ادي واحد يروح لعكة وماشي على طول، وواحد يروح لعكة عن طريق حنسوس ويقنعان، واحد يروح لقرنئيم شرق الأردن عن طريق بقى يمشي في عكة وحنسوس ويعدي ويعدي لغاية قرنئيم وعشتروت، فرع تاني يمشي من مجد ويطلع موازي لبحر الجليل، يطلع لغاية يطلع لغاية دان، وممكن يمشي كمان لغاية نهر الليطاني، وممكن ياخد من دان يروح لدمشق ويعدي لتدمر، أو ممكن يعدي من حصور ويوصل لدمشق وهكذا. يبقى ده فرع كمان. في فرع كمان أخير من مجده يوصل لبيت شان. بيت شان اللي هي علقوا عندها على صورها لسه قايلينها صدقوني مرة قبل كده، شاول ولاده. تمام؟ على صورها شاول ولاده. يمشي من بيت شام، ممكن من بيت شام يمشي لرمود جلعاد، تمام، شرق نهر الأردن، وممكن من بيت شام، خلي بالك بقى الفرع ده كمان، من بيت شام يوصل جنوب بحر الجليل وشمال اليرموك، يوصل برضه في الطريق اللي هو اللي يودي القرنئيم مرة أخرى. تمام؟ كل الفروع دي من مجده، مجده مفترق الطرق. وأهم ما في مجده إنها قلعة من العهود، يعني ترجع لقبل 4000 قبل الميلاد، وحصور. اللي عايز يحارب اسرائيل يحرق حصور ويحرق مجده، لان دول الحصنين الكبار اللي في وش اي عدو بيجي من الشمال. وطبعا المخاضات بتاعه اللي احنا شفناها بتاعه جبل الكرمل اقفل، مفيش حد هيعدي ولا شمال ولا جنوب. يبقى دي اول طريق، طريق البحر. شفتوا التفرعات صعبة؟ هنقولها بسرعة تاني؟ هي ما فيهاش مشكلة، يعني نمشي ورا ال ورا ال ورا القصة لغاية ما نجيبها. ماشي معاك. غزة، ماشي يا عم. وصلنا في السكة لجت، ماشي يا عم. وصلنا الأجدود، ماشي يا عم. وصلنا اليافة، يافة اللي هم قلنا ايه تل أبيب حليب. حاودت من عند يافة شوية عشان قابلها نهر اليرقوم، طلعت من عند يافا، مشيت الطريق عند يهام، لان يهام فيها الحته بتاع اليرقوم. مشي من يهام، ماشي معايا، لأرونا، من أرونا وصل لمجد، وعند مجد هنتفرع. ماشي معايا بقى كده عشان ايه الحكايه سهله مش صعبه. من مجد يوصل لعكا، يوصل لصور، يوصل لصيدا، صيدوم، يوصل للشمال، يوصل لغايه زي ما انت عايز. يبقى ده الطريق ماشي ايه للشمال بدون اي تفرعات تانية. نيجي نرجع لمجده تاني. ممكن الفرع التاني اوصل لعكة، اسمعي اللي بتتكلمي، اوصل لعكة فرع من مجده عن طريق يقنعام وحنسوس، اوصل لعكة، ده فرع تاني. ماشي، سيبك من الورقة دلوقتي. فرع تالت، وده يهمنا في العهد الجديد، اوصل من مجده اطلع فوق شمال شمال بموازاة كده طبرية، وعند كفر نحوم وأفضل شمال، والحتة اللي فيها كان قاعد متى، عشان كده كان متحكم في الطريق ويعرف الناس ويعرف المسير، ويطلع ماشي من عند حصور الحصن الشمالي، الحصن الشمالي البلاد المشهور، وممكن يوصل للشمال لدان أقصى حدود البلاد، ويوصل لنهر الليطاني اللي هو أحد الفروع الأربعة اللي بتكون منها نهر الأردن. قلنا الليطاني وبراغيث والبنياسي، كل دول يتكون منها من نهر الأردن. وممكن من عند حصور يوصل لدمشق نفس الطريق. تمام؟ وممكن فرع ثالث من مجده يجي بقى يعدي الفرع الثالث، يعدي جنوب بحر الجليل وشمال اهو النهر يرموك، ويوصل لايه؟ لقرنئيم. وممكن يمشي على طول ممكن يعني من عكا، ماشي معايا؟ عكا، حنسوس، تمام، جنوب بحر الجليل، عدى الاردن، عشتروت، قرنين، يبقى كده طريق معدي من الغرب للشرق. نيجي لطريق كمان، فرع كمان، مجده يجي عند بيت شان، ماشي معايا؟ بيت شان، ممكن بيت شان يوصل لرموت جلعاد على طول، ومن رموت جلعاد هيوصل للطريق الشرقي، وممكن من بيت شان يطلع للفرع اللي هو جنوب بحر الجليل. خلي بالك معايا، سيبك من الورق، مش هينفعك الورق. بدل ما يمشي من مجده لبيت شان ويروح رموت جلعاد، ممكن يعلى شويه، يعلى لغايه جنوب بحر الجليل ويختصر ويوصل لعشتروت وايه؟ قرنين. يبقى وفي الاخر كله ده هيصبوا فين؟ التفرعات دي لدمشق وتدمر، اللي هي دي طريق الملك او طريق البحر. ماشي معايا؟ تعالوا نمشي في الثاني. يحب يزود من المادة كان يعمل ايه؟ ما هو يحاول عنده سكتين بس هيلاقي برضه على الشريط. يزوغ من متى؟ يمشي بقى ايه؟ من عكا لحنسوس، يعدي جنوب بحر الجليل، يوصل القرنين، تمام. بس هيلاقي واحد على الشر تاني عليك بكده. وبعدين ممكن يوصل لبيت شان ورموت جلعاد، وهيلاقي برضو واحد برضو تاني، فمفيش فايدة. نيجي بقى للطريق التاني، طريق القوافل. خلي بالك بقى معايا، هنمشي برضو من تحت لفوق، من الجنوب للشمال. هظني ما فيهوش مشكلة، مجرد خريطة ما فيهاش مشكلة، والباقي برضو سهل جدا، ما فيهاش أي شيء. خلي بالك معايا بس، هنمشي إيه؟ هنسحب شوية. إيلات، شايفين ده اللي عليها إيدي دي؟ ده خليج إيه؟ العقبة، شايفين؟ ده خليج العقبة، الفرع التاني بتاع البحر الاحمر. الفرع ده والبلاد اللي حواليه تبع اسرائيل، عشان كده الحفريات التعامل بتاعه الاثار الاسرائيليه في البحر الاحمر من فين؟ في ايلات او خليج العقبه، لو ما يقدرش يروح خليج السويس تبع مصر. فايلات ده خليج او ميناء ايام مين؟ سليمان. كان يمشي في البحر الاحمر يوصل لغايه الهند، لغايه المضيق اللي هو جبل طارق. لا يا سكر، ده في البحر الاحمر، انت بتاع الجغرافيا تفهمين. لا جبل جبل طارق دي، لا يا مس، لا لا، ريك جبل طارق ده في البحر المتوسط. باب المان ده، الله ينور عليك، انت حافظه بس ايه؟ لوحت مني. البحر الاحمر يبقى يوصل مضيق باب المندب، تمام. هنا يجي بقى من ايلات، ماشي معايا؟ جبل طارق ده ايه اللي هو كان بيسموها ترشيش، ايوه. ده تعالى بقى من ايلات. ايلات دي كان فيها مسبك للنحاس ايام سليمان، سنه 1000 قبل الميلاد. نطلع من ايلات، هيمشي شويه في الصحراء الطريق، والطريق هيتفرع. خلي بالك بقى، هيتفرع فرعين، فرع غربي وفرع شرقي. سيبك من الشرقي، خلينا في الغربي، ماشي معايا؟ اسمع معايا بقى، هيبدا ماشي في الغرب في الشرقي، وهيلاقي من هنا الطريق، ماشي يا مس اللي بتتكلمي؟ هيلاقي مدينه بصرة اللي بيتكلم عنها النبوات بتاعه الساعه 6. مالك آتي من بصار وثيابك محمرة. من بصار يعني من بصرة. عند بصرة يتفرع الطريق، يمشي جنوب بحر الملح عند سمار، ويمشي لغاية ما يوصل لغزة، ومن غزة ممكن يخش على مصر، ماشي بعرض الصحراء من بصرة، ويطلع لفوق عند زراد. زراد ده فرع منين؟ فل. انا همسك كل واحد، هات لي عصايا، هات لي عصايا يا ابني. نهر يمشي منين؟ يطلع منين؟ بيصب فين؟ في البحر الميت. زراد اخر حاجه في البحر الميت، تمام. نمشي، وخلي بالك في السكه في صغر هرب منها. مين هرب ليها؟ مين؟ صغر يعني ايه؟ صغير. نشكر ربنا في حاجة فاكرينها. يبقى زراد افتكر من اسمه آخر مصب لإيه؟ لبحر الملح، أو بحر سموه بحر لوط. تمام؟ يطلع لزراد لقير مؤاب. قير مؤاب تعتبر واحدة من المدن الرئيسية في مدن مؤاب. مدن مؤاب ودي في عهد يشوع كانت سبت رأوبين. نكمل بعد قير مؤاب هنمر على نهر الأرنون. أرنون يصب في النص بالضبط للبحر الميت. عندنا نهرين يصبوا في البحر الميت، أرنون والمتفرعات بتاعته في النص، وفي النهاية زراد. أحفظ وأنا نايم نهاية البحر الميت زراد، وأنا كده أهي من الناحية دي. في نص البحر الميت أرنون، نشكر الله. يطلع يلاقي عروير وهو ماشي في السكة، لأن عروير من المدن الأساسية. حشبون، حشبون مدن أساسية، ومعناها نشكر الله، معناها نشكر الله. حشبون أو حزبون، حزب الله ونعم الوكيل. طب معناها إيه؟ ما أنا بسهلها لكم مش عايزين تفهموا. حزب الله ونعم الوكيل يعني لا حساب، برافو حساب. يعني أنا عمال أقول حسبان، حزب الله برضه ما تفهمتش. يمشي الطريق لربة العمونيين اللي هي عمان حاليا. ربة يعني على جبل، اللي هي عمان الحالية. خلي بالك ربة العمونيين عاصمة العمونيين اللي هي عمان الحالية. يفضل يعني من ده نهاية التفرع بتاعة الطريقين، بس احنا خلينا ماشيين في الطريق الشرقي. يا بوم نعم تبع يعني بص في عمان تبع عمان الأردن، اللي هي عمان الأردن اللي هي بتاع عدن. لا عمان، عمان اللي هي بتاعة الأردن، بتاعة اسمه ايه؟ المعومات المملكة اليمنية. لا مش السلطنة العومية العمانية. ايه فاهم بس انا فاهم. لحظة بتاع جغرافيا. سلطنة عمان اللي هي في شبه الجزيرة العربية شيء، وعمان اللي احنا عمان الأردن بتاعة المملكة الهاشمية دي اللي بنتكلم عليها. دي عمان مش سلطنة عمان. سلطنة عمان اللي هي كان بتاعها كابوس، تمام؟ لكن هنا احنا ما عندناش كوابيس. طيب هنا بقى لا. فربة العمونين هي عمان اللي هو كان الملك حسين بعد كده. يطلع ماشي معايا. طبعا بيعدي منها، بيعدي جنبها، خلي بالك معايا، نهر اليابوق اللي فيه المخاضة اللي عبر منها أبناء يعقوب، وبيسموها مخاضة حنين السبع بنات، يعني مخاضة بتاعة ولاد يعقوب. ماشي. يجي طالع فوق عند رموت جلعاد. مين يفكرني برموت جلعاد؟ مين حارب عشانها؟ شاول. شاول خد سهم ومات بسبب السهم. شاول ملك إسرائيل. ومين حصل زيه تاني؟ لا السهم شاول اتصاب بالسهم طائش في المعركه بتاعت جبل جلبوع بتاع ده رموت جلعاد. في واحد تاني بنفس في نفس المنطقه ابنه برضه او حفيده. مين يا اخوه؟ حفيد. اسمه حفيد شاول. ايش ايش ايش ها احاز اتصاب بنفس الاصابه في رموت جلعاد. انا بفكركم بس. نمشي رموت جلعاد. هنلاقي ايه؟ رموت جلعاد كانت بتقسم عن اسف نهر اليابوق، بيقسم جلعاد من الصيف. يفضل ماشي رموت جلعاد يجي عند نهر اليرموك، وقلنا نهر اليرموك بيصب جنوب بحر الجليل وبيخلي نهر الاردن ماله يا مسهل. يا مسهل يا رب. نهر اليرموك بيصب في نهر الأردن يعمل له ايه؟ ما انا بقول اجيب عصاية. ايوه برافو عليك. يخلي كمية المية الضعف. ماشي. لا نشكر الله. هجيب عصايه بعد كده لما اسمع، او نعمل لكم امتحان زي ما الناس بتعمل، ما ملهاش الا كده عشان تذاكر. امتحان هي ملهاش الا كده، هديكم مذكره، انتوا معاكم مذكره بس فيها شويه تصليحات ونعمل امتحان. ماشي معايا؟ ادينا مذكره. ايوه يا ابونا وبعدين وزعنا مذكره، كنتش موجوده. صور لها بس انت المذكره لو عندك. طيب العام ذكره يصور لمس احلام معايا. نمشي تاني. يمشي، خلي بالك، لقرنايم ويمشي لغايه ما يوصل لفين. كل ده هيمشي لغايه تدمو، ده الطريق الصحراوي الاساسي. لكن خلي بالك بقى، اقفل ال اقفل ال ماتش الكوره اللي شغال ده، ماتش الكوره اللي شغال ده اقفله، مش شجعتني. احنا قلنا في طريق، الطريق بيتفرع فرعين، ما شفناش الطريق التاني بقى. ايه الطريق التاني؟ بيتفرع عند ربة العمونيين، وخلي بالك حته حساسه جدا، بس هنا في مشكله تانيه يا مصحي. اصل الطريق طريق واحد، لكن تفرع لفرع شرقي في مشكله. ليه تفرع فرع شرقي؟ خلي بالك. يتحاشى زراد، نهر زراد كويس، ويتحاشى قير مؤاب لانها مدينه، ويتحاشى نهر ارنون كويس، ويتحاشى عروير، ويتحاشى حشبون، ويتحاشى لغايه ربه العمونين. بس عيبه ان الطريق ده مخيف، لان مفيش مدن بيعدي عليها خالص ليها سيطره، فممكن الناس كانت بتوع الصحراء يب يا عم دول معاهم حاجات ياخدوا منهم الذهب ويضربوهم ويسيبوهم في الصحراء يموتوا. فعشان كده كان بيفضل الطريق الغربي عن الشرقي، وده بنسميه الطريق التجاري بتاع شرق الاردن. ماشي. ناخد بقى الاخير، طريق الاباء. ماشي معايا؟ ليه سموه طريق الاباء؟ لانه استخدموه ابراهيم واسحاق ويعقوب. هو مش صعب، انا هاخد الحاجات الاساسيه مش كله، يعني الطريق البني ده. ليه يا عم؟ هو بالنسبه لنا كله اسمر صراحه. يبقى البسي نضاره يا مس، البسي نضاره يا مس. بس كده نبعتكم المستوصف تعملوا معانا. نيجي بقى لطريق الاباء. خلي بالك بقى، لا هو عشان هي بتاع دفلات، مش مجسمه بعدين بس، فهم مش شايفين، دي العيب. خلي بالك معايا، احنا من ايلات اهو، يعني من يطلع ماشي ماشي لغايه ما يوصل لغايه فين. اسف. الحاجه بقى اللي هنبتدي منها بئر سبع. ليه بئر سبع؟ بئر سبع اخر حدود، بئر سبع اخر حدود المنطقه حسب تعبير الكتاب المقدس، من دال لبئر سبع. والطريق ده كان ايه ليه علاقه بابراهيم واسحاق ويعقوب؟ ليه علاقه بابراهيم ازاي؟ حد يقول لي. بئر سبع عهد الله بالسبع نواحي، عهد الله مع عهد الله ولا عهد ملك؟ لا عهد ملك اسمه ابي مالك، ملك جرار، تمام، وذبح سبع نعاج فسمت ببئر سبع، تمام. فدي طريق الاباء، يطلع يروح لفين؟ لحبرون. حبرون المدينه بتاعت مين؟ نشكر الله، نشكر الله. هو الواحد يجيب عصايه ده احسن له، يا اما يضرب راسه في الحيط ده احسن. اسمها حليل الخليل، اسمها حليل ايه؟ عاش فيها ابراهيم، وعاش فيها اسحاق، وعاش فيها يعقوب. مش ليه قريه اربع؟ لا اربع، ايوه تمام. كان فيها حصن لداوود، حصن قوي جدا. هو ملك في حبرون سبع سنين، سبع سنين، لكن ملك لما ملك بعد كده في اورشليم. نيجي ده بنسميه طريق الاباء. ليه حبرون هي مدينة الخليل؟ يعني مدينة إبراهيم نفسه، فيها مغارة المجفيلة اللي هي دفن فيها سارة أولا، بعد كده إبراهيم وإسحاق ومرات ورفقه ويعقوب. يعقوب ما دفنش هنا، دفن في الشمال في شكيم. نمشي بقى من ايه؟ من حبرون. ماشي معايا؟ نوصل المفروض في السكه في بيت لحم، بس هنا مش باينه على الخريطه. نمشي من بيت لحم لاورشليم. هي دي مدينه اورشليم اللي كان يمتلكها اليابوسيين اللي هم كانوا سكان الكنعانيين الاصليين. بعد كده نمشي للرامة. الرامة دفنت فيها مين؟ رحيل. وابرار لغايه النهارده يزوروا مسيحيين ومسلمين في هناك في الرامة. رحيل تبكي على ابنائها غير موجودين. نطلع تاني لاقي ايه؟ لاقي عاي ولاقي بيت ايل. بيت ايل فيها مين؟ حلم يعقوب بالسلم. نشكر الله احنا عارفين حاجه. طيب وإليشع حصل له ايه في بيت الصبي؟ ايوه الصبي حصل ايه؟ لعن الصبي اللي هم الشباب اللي يؤمن بالاله ايل فلعنهم. نمشي من ايل، نمشي من هنا شيلوه. كان فيها ايه؟ خيمه الاجتماع. كانت في شيلوه ايام القضاء. كانت كم سنة أيام القضاء؟ 45. حد بس يقول لي بس رقم. حد يقول لي رقم وكنت واثق منه كويس. نشكر الله. عصر القضاء كام سنة؟ عصر القضاء 450 سنة بالظبط. والكلام ده حسب عزة معلمنا بولس الرسول في انطاكيا بسيدية في الرحلة الاولى اعمال 13. قال بالظبط اني من اول صميل لغاية نهاية عصر القضاء ايه 450 سنة. تمام نمشي نطلع. هنلاقي في السكة شكيم من الغرب كده. شكيم كانت العاصمة زمان، عاصمة المملكة الشمالية. وهنلاقي برضو لما نطلع في السكة هنلاقي طرسة. حتى اني وصف في نشيد الأرشان العروس كأنها جميلة كطرسة، انها كانت عاصمة المملكة الشمالية قبل السامرة. نطلع فوق شوية نلاقي السامرة اللي بنى فوقيها مين؟ مين اللي بنى فوقيها بوابنها كعاصمة؟ مين اسمه ايه؟ صاحبها اسمه شامر. لكن اللي بناها كعاصمة مين؟ عمري ابو اخاب. عمري ابو اخاب اللي هو واخاب قالها بقية العاصمة. نطلع فوق هنا هنلاقي دوسان. حد يفتكر حاجة في دوسان؟ ايوه مين؟ داود. طيب انا مين؟ يوسف. عمل ايه يوسف؟ راح لاخواته. ما لقاهمش في شكيم. ما لقاهمش في شكيم كحسب العاده. مش يوسف يرجع بقى لابوه لا ما لقيتهمش. لا سأل سأل سأل لغايه ما وصل لدوسان. وهنا البير اللي اتحط فيه كان في دوسان. تمام نمشي. يا هنا المسافه كده حوالي قد ايه من شكيم لدوسان؟ لكن مسافه كبيره مش قليله. ايوه بتاعت لا ما هو خد كتر خيره بس يا ريته الشكر. بعد كده يتفرع بقى يتفرع بس يا استاذ يتفرع لفروع تانية في السلسال الساحلي وفروع تانية تعبر نهر الأردن. متهمناش لكن يهمنا ان في فرع من الفروع الداخلية يوصل لدان. هاي من عند سور هنا يوصل لدان. بس ده من فرع اللي هو الفرعين اللي هم الشرقي الطريق الشرقي وطريق البحر. خلاص يبقى كده خدنا الثلاث طرق الكبار، طريق البحر، طريق القوافل شرق الاردن بيتفرع، وطريق الاباء. ليه سمي طريق الاباء؟ عرفنا اهميه الطرق، عرفنا ليه وليه بتقام الطرق واهميه الطرق. كل ده اتعرف المره الجايه. من المره الجايه اذا كان عشنا وطالع هندي وصف تفصيلي جدا عن